إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقرآن بأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الاقتداء به والاهتداء بهديه واقتفاء أثره والسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبين الله سبحانه وتعالى أن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء به يتحقق لنا الهدى والنور، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن علمنا أن الهدى والفوز والفلاح والنور يكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ثم إذا جئنا وبحثنا في القرآن كيف وصف الله سبحانه وتعالى النبي وما هي أعظم آية وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الصاوي: هذه الآية هي أعظم آية مدحت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عاشور المفسر صاحب كتاب التحرير والتنوير، يقول: كل من يتصف بحسن الخلق يستحيل عليه الجنون، ومن لا خلق عنده لا عقل له. معنى الكلام أن الإنسان كلما قلت أخلاقه اقترب من الجنون، وكلما حسنت أخلاقه وعظمت أخلاقه ابتعد عن الجنون. وفي هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يكن لذو خلق عظيم. وكلمة على أخوانا الكرام في اللغة تفيد التمكن والاستعلاء والسيطرة، أي أن الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متمكن من هذه الأخلاق، وكأنه يركب أو يمتطي خيلا وسيارة تحل حيثما حل، فالأخلاق تحل حيثما حل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ترافقه ولا تتركه في حل ولا ترحال. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسنتكلم من خلالها عن أربعة محاور. المحور الأول منزلة الأخلاق في ديننا الحنيف، والمحور الثاني الصلة بين العبادات والأخلاق، والمحور الثالث هل نحن نعاني من أزمة أخلاقية، والمحور الرابع وهو كيف نعالج هذه الأزمة. المحور الأول إخوانا الكرام وهو منزلة الأخلاق في ديننا الإسلامي وديننا الحنيف. ديننا إخوانا الكرام مكون من ثلاثة مركبات، الأمر الأول العقيدة، الأمر الثاني الأحكام وتدخل بها العبادات، والمركب الثالث وهو الأخلاق. إخوانا الكرام الأحكام يقول العلماء أن كل آيات الأحكام هي 500 آية، 500 آية تتحدث عن الأحكام، صلاة، صوم، زكاة، الواجب، الحرام، الحلال، المندوب، المكروه، المباح، 500 آية. وعدد آيات القرآن 6326 آية تتحدث 6326 آية بالقرآن. نسبة 500 آية من كل آيات القرآن هي 5%، 5% من آيات القرآن تتحدث عن الأحكام، و 95% من آيات القرآن تتحدث عن الأخلاق المتعلقة بالعقيدة. إذن إخواننا الكرام العلماء لما مثلوا هذه الثلاث مركبات شو قالوا؟ قالوا ديننا كالشجرة، البذرة هي العقيدة، والأحكام هي الأغصان، وثمرة هذه الشجرة هي الأخلاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأن الهدف والغاية الأساسية التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم هي تحقيق مكارم الأخلاق. ولكن إخوانا الكرام لا يظنن أحدكم أنه بحسن خلقه يستطيع أن يتخلى عن العبادات. لا إخوانا، الصلاة والصوم والزكاة والحج هي الفرائض الكبرى، بل هي أركان الإسلام. ولو بلغ الإنسان ما بلغ بحسن خلقه، ولو كان صادقا كافلا لليتامى، إذا ما كان يصلي ويصوم ويزكي إخوانا الكرام هذا لا يغني عنه شيئا بالآخرة. قد يؤجر الإنسان على حسن خلقه وعلى كرمه وعلى فضائل أخلاقه في الدنيا، أما في الآخر إخوانا الكرام فالعبادات والأخلاق متلازمان ومترابطان. لأن إخوانا الكرام إذا سألنا أنفسنا سؤالا، هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا؟ لا شك أن جميعنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى أن ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا لا يصح إيمان الإنسان المسلم إلا إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر نحن متفقون عليه، هذا إخواننا الكرام نحن ننطق به بلسان المقال، وهذا يشترك به جميع المسلمين. ولكن إخواننا الكرام الأبلغ والأرقى والأسمى أن ينطق لسان حالك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني إخواننا الكرام؟ إن إحنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن تصرفاتنا تدل على النبي، أخلاقنا تدل على النبي، أعمالنا تدل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت إلى باب النصر أنت بحاجة إلى الأخلاق. يقول ابن خلدون إخواننا الكرام هو فيلسوف علم الاجتماع، اسمعوا شو بيحكي إخواننا الكرام عن أهمية الأخلاق. يقول إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل، إذا ربنا سبحانه وتعالى بده يسحب الملك من أمة شو بخلها تصير تعمل؟ تنغمس في المعاصي، تتخلى عن الفضائل وتنغمس بالرذائل. قال حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها، فتفقد الفضائل السياسية ولا تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم. فكلما الإنسان ابتعد عن الأخلاق وبيخسر دينيا وبيخسر سياسيا وبيخسر أيضا دعويا. وأما الكرام أكبر منطقة فيها مسلمين هي منطقة أندونيسيا. ومنطقة أندونيسيا أخواننا دخلت الإسلام إعجابا بأخلاق تجار المسلمين دخلوا إليها، لا دخلتها بالسيف ولا بالبارود والنار، وإنما بحسن الخلق دخلت أندونيسيا بالإسلام. ننتقل إخواننا الكرام إلى المحور الثاني، وهو الصلة بين العبادات والأخلاق. إخواننا الكرام، كثير من الناس للأسف يفصلون بين العبادات والأخلاق. يعني كثير من الناس يصلون ويصومون ويزكون ويظنون أنهم فقط بهذه الأعمال يدخلون الجنة. لا أخوانا الكرام، ممكن الإنسان يكون يصلي ويصوم ويزكي، إذا كان سيء الخلق ممكن يدخل النار. الدليل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها. شوف كدشي مكثرة من الصلاة من صوم من زكاة. قال: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني تخيلوا، كثرة صلاة، كثرة صيام، كثرة صدقات، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. اسمع أخوانا شو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي في النار، هي في النار. فأخوانا الكرام، هذا الحديث مخيف، لازم يوقظنا، لازم ننتبه، ما نفصل الأخلاق والمعاملات عن العبادات. لا أخوانا الكرام، الأخلاق والعبادات متلازمان ومتكاملان. ثم بالمقابل الرجل يقول: يا رسول الله، فإن فلانا يذكر من قلة صيامها، امرأة ثانية، وصدقتها وصلاتها، وإنها تتصدق بالأفوار، تتصدق بشيء بسيطة، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. ليه أخواننا الكرام؟ اكتفت بالفرائض، صلت الخمس صلوات، صامت رمضان، أدت الزكاة، واتصفت بحسن الخلق، فهذه الأعمال كانت كفيلة بأن تدخلها الجنة. وإحنا قلنا أخواننا الكرام أنه الصلة بين العبادات والأخلاق وثيقة. طيب أخواننا الكرام، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الثمرة من الصلاة قال: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا أنت بدك تعرف هل الصلاة مؤثرة فيي، هل الصلاة تنفعني أنا في الدنيا قبل الآخرة، انظر إلى أخلاقك، انظر إلى تصرفاتك. إذا أنت كل مرة قاعد تتقدم في الطاعات وبتبتعد عن المحرمات، إذا الصلاة صحيحة من حيث الجوهر. فأخواننا الكرام، بكل العلماء أن الأخلاق مثالها مثال الروح في الجسد، العبادات الجسد، ولكن روح العبادات هي الأخلاق. طيب، قلنا الثمرة من الصلاة أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. طيب هل ننقل الزكاة؟ رغم شو ذكر الزكاة؟ قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن شو الثمرة من الزكاة؟ أنها تطهرك وتزكيك. شو يعني تزكيك؟ يعني تنظفك من المعاصي، من الأثام، تحسن خلقك. إذن أخوانا الكرام، لابد أن نعيد ترتيب أوراقنا. ومن عوامل النصر أيضا الجمع ما بين العبادة والأخلاق. أرسل جيش الروم أحد الجواسيس من العرب الموالين وجعله يدخل في الجيش الإسلامي ليصف هذا الجيش. دخل الجاسوس، ثم لما رجع إلى زعيم الروم اسمعوا ما قال له، كيف وصف المسلمين. قال: والله إني وجدتهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. هاي العبادي، رهبان بالليل يعني قيام ليل، فرسان بالنهار جهاد وعبادة. استشوف الجانب الثاني الخلقي، قال: لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، في أن عدل، لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ولو زنى رجل. فيش اخوان الكرام في ان عدل في ان اخلاق تطبق. قال لإقامة الحق فيهم هيك وصفهم. شوفوا شو قال له الزعيم. فقال القائد الرومي: لأن كنت صدقتني فلبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء. شوفوا اخواننا الكرام العزي لما المسلمين بكونوا متمسكين بالدين بطن الأرض خير من ظهرها بالنسبة للأعداء إنهم يبرزوهم. قال: لوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. اخواننا الكرام المحور الثالث وهو: هل نحن نعاني من أزمة أخلاقية؟ اخواننا الكرام دعونا نقارن كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنأخذ بعض الأخلاق، وكيف هي أخلاقنا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالصدق وبالأمانة وبالوفاء بالوعد وبالكرم وبالشجاعة وبكل هذه الصفات الإيجابية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحثنا على الأخلاق، يقول: من غش فليس منا. ويحذر أيضا التجار من الغش فيقول: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وصدق وبر. هاي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا أخواننا الكرام نكون واقعيين. إذا اليوم إحنا أخواننا الكرام انزلنا على السوق، قديش في عندنا أخواننا الكرام غش متفشي بالمجتمع؟ يعني أنت لما بتسمع واحد على سبيل المثال بقول لك مثلا كمية العطر حقها 200 شيكل، تقول أنا بديش أشتري عطر، بقول لك تعال بحسب لك إياها بمية. طب كيف يعني حقها 200 صارت بمية؟ فأنا أكيد مش راح أشتري منك لأنك أنت غشيتني من قبل ما أنا أشتري منك. أخواننا الكرام إذا رحنا إلى المعاهد والكليات قديش في عندنا أخواننا الكرام غش متفشي؟ للأسف أخواننا الكرام نسمع كمان إنه حتى في معاهد شرعية بتعلم شريعة طلاب علم شرعي بدرسوا الفقه وبدرسوا علوم القرآن بغشوا إخواننا الكرام. فإخواننا الكرام بالكراجات قديش في عنا ميكانيكية بغشوا إخواننا الكرام. ممنوع نفصل ما بين الأخلاق والعبادات إخواننا الكرام للأسف هذا هو الواقع. ولكن طبعا فيه إلا ما رحم ربي في عنا ناس صادقة، تجار صادقة وميكانيكية صادقة وجزارين صادقين. ولكن إخواننا الكرام المشكلة إنه كثير من الناس يفصلون ما بين الأخلاق ما بين العبادات. علمنا كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نطبق هذه الأخلاق. إخواننا الكرام في مقولة منتشرة كثير سمعتها من الناس ذاني، يقول لك أنا بسكن جنب غير المسلم أفضل من أنا أسكن جنب المسلم. للأسف هاي مقولات نسمعها، بقول لك أنا بعامل غير المسلم أفضل من إني أنا عامل مسلم. إخواننا الكرام حقيقة هاي الأقوال لما نسمعها فعلا يطبق عليها قول الشاعر: لمثل ذلك يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. إخواننا الكرام إحنا يجب أن يضرب بنا المثل بحسن الخلق بالأمانة بحسن الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. مين يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائته. فكيف اخواننا الكرام انسان بصلي صلوات الخمس في المسجد بالصف الاول واذا سأل جيرانه عنه يقول لك نحن نستعيذ منه صباح مساء، نذوق منه الامرين. كيف اخواننا الكرام؟ اخواننا الكرام الاخلاق متلازمة مع العبادات. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واختفى. وأنا كرام نحن ذكرنا أن ديننا هو دين الأخلاق وأن الصلة بين العبادات والأخلاق هي صلة وثيقة. وعلمنا أن من وسائل النصر ومن وسائل الدعوة هي الأخلاق، حتى أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ادعوا الله وأنتم صامتين، قالوا كيف ندعو الله ونحن صامتين؟ قال تدعونه بأخلاقكم. نختم إخواننا الكرام بالشيء المهم، نريد أن نأخذ خطوات عملية. طب شو العمل؟ نحن حقيقة نعاني من أزمة في الأخلاق، من فساد أخلاقي، إلا ما رحم ربي. إخواننا الكرام، أول شيء لابد أن نضع الأخلاق في قائمة الأولويات، ونعلم أن أقربنا منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بده يكون قريب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فليسمع لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كل ما تحسن خلقك أنت بتقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. واحد الأمر. الثاني كما قلنا أخواننا الكرام، لا نفصل الأخلاق عن العبادات، وذكرنا أنه ممكن الإنسان يدخل النار حتى ولو كان يصلي ويصوم ويصدق، وكافي اليتامى إذا كان سيء الخلق قد يدخل النار. وإحنا كمان اتفقنا بالخطبة اللي قبلها أنه لا نأمن مكر الله ولا نغتر بأعمالنا، قلنا أنه هذا كان ديدا السلف الصالح. الأمر الثالث إخواننا الكرام، وهو حديث المفلس. ننتبه لمن يا إخواننا هذا الحديث؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لهم: أتدرون من المفلس؟ النبي بده يعرف للصحابة شو هو المفلس في المعنى الديني. قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فيش معه مال، فيش عنده متاع، هذا مفلس. فالنبي عرف لهم المفلس تعريف جديد، فقال: قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. انتبهوا اخواننا، جبال الحسنات، عنده صلاة، عنده صوم، عنده زكاة، ولكن انتبهوا كمات الحديث. قال: ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. قديش من هذول اخواننا ملان ملان اخواننا، هذا الحديث واقعي. ملان من الناس بتصلي وبتصوم وبتشتم، ملان الناس اخواننا الكرام بيصلي والمسبات والشتائم والكلام البذيء على لسانه، كل جملة تقريبا فيها اخواننا الكرام مسب، بنحكيها بالعام اخواننا الكرام، واحنا شفنا هذا الامر. فكيف اخواننا يعني هذا الامر غير صحيح اخواننا؟ يعني انت بتصلي وتصوم وكل جملة فيها مسب اخواننا؟ هذا الامر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا الامر قد يدخلك النار. قال: ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، غيبي ونميمي عطال او نازلي، وأكل مال هذا، بيجي عنده العامل بيصل عنده بخلص، روح عمي بتصل فيه بردش عليه، أكل مال هذا. قال: وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، أخذ من خطاياهم، بأخذه من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. إخوانا الكرام، حديث خطير. كل إنسان فينا يراقب نفسه، يراقب كلامه، يراقب تصرفاته. والأمر الأخير إخوانا الكرام، أن نربي أولادنا على الأخلاق، نربي أولادنا إخوانا الكرام على الصدق، على الوفاء بالوعد، على العفو، على التسامح، على كل الأخلاق النبيلة. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعلنا ممن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يقتفون أثره، اللهم اجعلنا ممن يدعون الناس وهم صامتون يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.